لو كبرت في غموع عسرين إذانة سمعت في المغرب تهليل المصلين. لو كبرت في غموع عسرين إذانة سمعت في المغرب تهليل المصلين. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الترك أبكاني. إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الترك أبكاني. ومصر ريحانتي والشام نرجستي، وفي الجزيرة تاريخي وعنواني. أم القرى قبلتي والروح في طيبة، وأستريح إلى خراساني. وإنما ذكر الله في بلد عددت ذاك من صلب أوطاني. وأينما ذكر الله في بلد عددت ذاك من صلب أوطاني. شريعة الله شريعة الله شريعة الله لمت شملنا، وبنت معالم إحسان وإيمان. أمتي أنتم في كل أرض خير أمم، فلا تنازعوا واجمعوا أشداتكم. انشروا الخير الأعم تبلغ العز الأشم، انشروا الخير الأعم تبلغ العز الأشم، وتكونوا سادة الدنيا وفرسان القمم.